باب غسل المستحاضة لكل صلاة، هكذا ترجم المؤلف جازما بغسلها، علما بأن الأحاديث التي تأتي في الأمر بالغسل لكل صلاة لم يثبت شيء من ذلك، ولكن للمؤلف وجهة نظر كما سيظهر فيما بعد إن شاء الله. المستحاضة امرأة أصيبت بالاستحاضة، الاستحاضة دم علة بخلاف الحيض كما تقدم، الحيض دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة عادة وجبلة، فطر الله النساء على ذلك على تفاوت في عادتهن، ولكن الاستحاضة دم يخرج من عرق، دم مرض، دم علة، والتفريق بينهما يسهل على النساء بلون الدم وبريح الدم وبالمدة، المدة المعتادة بالنسبة لمن لها عادة يقال لها المميزة، المرأة المميزة التي تميز بين الدمين باللون وبالريح وبالعادة لا يشكل عليها، وإنما التي تستشكل التي لا عادة لها أو لا تضبط عادتها أو لم تجرب حتى تفرق بين الدمين باللون والريح كما قلنا، هذه هي الاستحاضة. والمستحاضة من أصيبت بهذا الدم يقال لها المستحاضة. أنا عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود. وهذا الأمر اغتسلي لكل صلاة لم يثبت، وكذلك في الحديث الذي بعده، ولكنها كانت تغتسل لكل صلاة مجتهدة اجتهادا من عندها، لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأن الحديث ضعيف. والاغتسال لكل صلاة وجوبا في تكلف وعسر ليس بيسر، لذلك أولا من حيث الإسناد لا يثبت، ومن حيث المعنى فيه تكلف شديد، لذلك لا تكلف المرأة بذلك إلا من أرادت أن تغتسل لكل صلاة مجتهدة كما فعلت زينب بنت جحش. هن ثلاث أخوات، زينب بنت جحش وأم حبيبة وحمنة، كلهن مستحاضات، هذا من باب توافق القدر سبحانه، كل واحدة منهن أصيبت بهذا الداء وبهذا المرض. وأنا عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك عن الحكم، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء أي بين المغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل، أو أن تغتسل للصبح لأن الصبح لا يجمع، صلاة الصبح لا تجمع مع أي صلاة، رواه أحمد وأبو داود، والحديث كالذي قبله ضعيف. ومع ضعفه استنبط منه الإمام الشوكاني وكذلك المؤلف رخصة الجمع بين الصلاتين للمريض أي على فرض صحة هذا الحديث، يدل الحديث على أن المريض له أن يجمع بين الوقتين، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان مضطرا إلى ذلك. وهذا قد يؤخذ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي قال فيه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا مرض. والحديث أوسع مما نحن فيه، لما سئل عبد الله بن عباس كيف ذلك قال أراد ألا يحرج أمته، أي إذا اضطر الإنسان اضطرارا أحيانا وهو في حضر ليس لمرض ولا لمطر ولكن لظروف طارئة اضطر إلى الجمع، له أن يجمع دون أن يتخذ ذلك عادة كالزيدية. ولكن في وقت الاضطرار والضرورة تقدر بقدرها، هذا ما فهمه أهل العلم من قول عبد الله بن عباس أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، منذ زمن كذا وكذا، فلم تصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان، ركض من الشيطان، عرق، لتجلس في مركا، فإذا رأى سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك، رواه أبو داود. والحديث أيضا فيه مقال كالذي قبله، إلا أن الحكم الذي يمكن الاستنتاج من هذا الحديث بعد إضافته إلى الأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها في الأبواب السابقة وإلى الأحاديث الصحيحة التي يأتي ذكرها، أن السفرة والكدرة بعد مضي مدة الحيض لا تعد حيضا ولا تؤثر، أي إذا أصيبت المرأة بالاستحاضة تترك الصلاة، فإذا مضت المدة المعتادة إذا رأت الحيض، إذا رأت الدم تركت الصلاة. فإذا مضت المدة المعتادة 6 أيام 5 أيام 7 8 على حسب تفاوتهن في العادة، بعد ذلك تجعل الماء في شيء كالقدر وتجلس عليه ليعلو الدم والصفرة فوق الماء. إن كان الذي على الماء صفرة أو كدرة أي كالماء الوسخ ليس بالدم الصافي، هذه تعتبر صفرة أو كدرة في غير وقت الحيض. الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليست بحيض، وخصوصا بعد خروج القصة. القصة بفتح القاف والصاد المشددة مادة بيضاء كالعرق، تخرج هذه المادة بعد انقطاع دم الحيض إشارة إلى خلو الرحم ونظافة الرحم، يقال لها القصة بفتح القاف ليس بالقصة، القصة. إذا خرجت القصة أي ظهرت القصة معناه طهرت المرأة، من الحيض وما يرى بعد ذلك من الصفرة والكدرة ليس بحيض، وإن استمر الدم بعد ذلك بعد هذه المدة يعتبر استحاضة وليس بحيض، عليها أن تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل لكل صلاة إلا إن شاءت، أما وجوبا فلا، وأما اختيارا فلها ذلك، لكن الوضوء واجب لكل صلاة. ثم قال رحمه الله: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر. وتمام الحديث متفق عليه. باب غسل المغمى عليه إذا أفاق. إذا أغمي على الإنسان ثم أفاق يستحب أن يغتسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال ثاقل أو ثقل، اشتد به المرض. مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به المرض، فقال: أصلى الناس؟ سأل: أصلى الناس أم لا؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب في إناء كالطشت. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، أي ليقوم بتكلف، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر. تمام الحديث: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فأمره أن يصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا لا يملك نفسه من البكاء في صلاته، وخصوصا إذا وقف موقف رسول الله، قال: يا عمر، صل بالناس. طلب أبو بكر من عمر أن يصلي بالناس، فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت عائشة: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، خف عليه المرض، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس عمه، خرج لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتأخر. قال لهما وقال للرجلين أجلساني إلى جنب أبي بكر صلى الله عليه وسلم، فأجلساه إلى جنبه رضي الله عنه، فكان أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وأبو بكر واقف. الحديث له فوائد كثيرة يأتي شرحه إن شاء الله. محل الشاهد الاغتسال بعد الإغماء. ثم قال رحمه الله: باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حثيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. أخرجاه. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. قال المصنف رحمه الله: وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. أخرجاه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه 3، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه. رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذي نفض الماء. قال رحمه الله: وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. رواه 5. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا غسل الجنابة عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي. رواه 5. قال رحمه الله: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، أي إذا أراد أن يغتسل، إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه. المراد باليدين الكفين. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، أي يستنجي، والاستنجاء بالشمال إذا لم يكن هناك استعداد كالأشياء التي تستعمل الآن. يأخذ الماء بيمينه فيفرغ على شماله فيستنجي بالشمال، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا تشبيه بليغ أي يتوضأ وضوءا كوضوء الصلاة. إذا حذف أداة التشبيه يقال له تشبيه بليغ. يتوضأ وضوءا كوضوء الصلاة تماما، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ أي ظن ذلك، هفن على رأسه 3 حثيات بعد أن يدلك أصول الشعر بالماء ويغلب على ظني أنه أروى، فوصل الماء إلى أصول الشعر، ثم بعد ذلك أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، غسل رجليه مرة ثانية، وغسل الرجلين هذه المرة للنظافة كما سيأتي. إذا كان المكان غير نظيف يتأخر من المكان الذي اغتسل فيه، كأن كان هناك طين أو نوع أو شيء من الوسخ يتأخر إلى مكان أنظف فيغسل رجليه. أما إذا كان الماء إذا كان المكان نظيفا كما هو وضع الناس اليوم في مكان مبلط في أشياء تعرفونها من النظافة والإناقة، لا حاجة إلى التأخير، ولكن يغسل رجليه لأن ما ينزل من الجسد من الأوساخ قد يعلق شيء من ذلك برجله، لذلك غسل الرجلين في آخر الغسل من باب النظافة فقط، وإلا هو قد توضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة، ولا يطالب بأن يتوضأ للصلاة بعد ذلك ما لم يمس ذكره أو ما لم يفض بيده إلى فرجه على خلاف في ذلك كما تقدم، وإلا يصلي بذلك الوضوء. بل اختلف أهل العلم، لو لم يتوضأ في أول الغسل فاغتسل غسلا كاملا فغسلت أعضاء الوضوء مع الغسل ولم يفض بيده إلى فرجه، هل يتوضأ بعد الغسل؟ الصحيح لا يتوضأ، رفع الحدث الأصغر يدخل في رفع الحدث الأكبر. وأما إذا عمل بالسنة كما في هذا الحديث المتفق على صحته بأن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل، هذا لا خلاف بأنه لا يتوضأ ما لم ينتقض وضوءه بنواقض الوضوء المعروفة التي تقدم ذكرها، بما في ذلك الإفضاء باليد إلى الفرج. الفرج يشمل القبل والدبر. وفي رواية لهما للشيخين، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. استنتاج واستنباط المؤلف من قوله أو من قول الراوي حتى إذا ظن، أن الظن يقوم مقام اليقين. إذا ظن أنه أروى البشرة ووصل الماء إلى أصول الشعر، هذا الاستنتاج محل نظر، لأن الفعل ظن يأتي لليقين كما يأتي لرجحان أحد الطرفين، والسياق يدل حتى إذا علم ليس مجرد الظن، والاحتمال قائم، لكن ينبغي الإشارة إلى الاحتمال ولا ينبغي الجزم بأحد المعنيين، لأن الفعل ظن يأتي للمعنيين. وعلى كل الحديث يصف وصفا كاملا للغسل الشرعي، وضوء كامل وتخليل الشعر وإيصال الماء إلى البشرة، وخصوصا بالنسبة لمن له شعر كثيف. الشعر يشمل شعر الرأس وشعر اللحية، إذا كان إرواء شعر الرأس مع كثرته وكثافته مطلوب ومشروع، وإرواء شعر اللحية وتخليل اللحية من باب أولى لأنه أخف، وإن كان لا يجب ذلك في الوضوء ولكنه مستحب. أما في الغسل فواجب تخليل شعر الرأس وشعر اللحية، وخصوصا بالنسبة لمن له لحية كثة وشعر كثيف. ومن المستحب أيضا بعد الانتهاء من الغسل أن يغسل رجلي إن كان المكان نظيفا كالأماكن المعروفة الآن في الحمامات بدون حاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر، بل في مكانه يغسل رجلي. وإن كان في البرية أو في مكان فيه وسخ أو طين يتأخر إلى مكان آخر للنظافة فيغسل رجلي. وإنما قيدنا بهذا القيد ليس في الحديث هذا التفصيل، ولكن القضية معقولة المعنى. إن كان لو كان أمرا تعبديا لا نعقل معناه لا نفصل، لكن من الفقه في الدين إذا كانت المسألة معقولة المعنى التفصيل وارد، بل من الفقه في الدين. وإنما انتقل من مكانه إلى مكان آخر لا تعبدا ولكن نظافة، طلبا للنظافة والإزالة الأوساخ التي علقت برجله في ذلك المكان. الماء قد يكون متراكم هناك والطين، والوضع غير وضعنا اليوم، لذلك إذا كان في وضع يشبه وضعهم يستحب الانتقال إلى مكان آخر لغسل الرجلين. أما إذا كان المكان مبلطا ونظيفا لا حاجة للانتقال، لكن غسل الرجلين وارد استحبابا لا وجوبا، لأنه ليس من تمام الوضوء لأنه قد توضأ. وإن كان فهم بعض أهل العلم من غسل الرجلين أنه قد يكون هذا في حالة لم يغسل رجليه في الوضوء الأول، أي توضأ وضوءا لا كوضوء الصلاة، توضأ فغسل جميع الأطراف إلا الرجلين فأخر غسل الرجلين فغسلهما بعد الغسل، هذا وارد إن كان هناك ما يشير إلى هذا المعنى في الأحاديث، والله أعلم. وعائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، أي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب، أي بإناء فيه ماء يشبه إناء تحلب فيه الناقة، يعرف أهل البادية، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، لأنه صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله. ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه، قال تستعمل في الفعل، أي أفاض الماء على رأسه، قال على رأسه هكذا، أي أفاض على رأسه أخرجاه. والحديث الأول أوسع، وهذا بمعنى كلاهما صحيحان كما ترون. وعن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه على كفي، أي أمال الإناء فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا قبل أن يدخل يده في الإناء كما تقدم، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، أي استنجى، ثم دلك يده بالأرض. من السنة أن يدلك الإنسان يده اليسرى التي استنجى بها بالأرض مع الماء، خشية أن تبقى رائحة في اليد. وهل يقال لو استعمل الصابون وما في معناه يغني ذلك من الدلك على الأرض مع الماء أو لا يغني؟ كالتي قبله، طالما المسألة معقولة المعنى ليست أمرا تعبديا بل لإزالة ما يظن من بقاء الرائحة في اليد، لذلك كانوا يدلكون بالأرض مع الماء لإزالة ذلك وللقضاء على الوسوسة أيضا حتى لو لم تبق رائحة، ذلك الفعل يقضي على الوسواس. فإذا وجد بعد ذلك وفتح الله على العباد وكثر أنواع الصابون واستعمل الإنسان الصابون بدل الدلك على الأرض، ألا يقوم ذلك مقام الدلك؟ طالما المسألة كما قلنا معقولة المعنى، هذا الذي يظهر لنا أن استعمال الصابون يقوم مقام ذلك. وإن قال قائل نتمسك بهذا الظاهر ولا نستعمل الصابون بل ندرك، إن لم يوجب ذلك لا نكلفه، ولكن ينبغي أن يفقه بين المسائل التعبدية التي لا علة لها أو لا نعقل لها علة إلا مجرد الامتثال، وبين المسائل معقولة المعنى التي ندرك العلة والسبب في الأمر، ينبغي أن نفرق بين الأمرين. هنا العلة واضحة، السبب إما إزالة الرائحة أو القضاء على الوسواس، وكل ذلك يتحقق باستعمال غير الدلك أي باستعمال الصابون. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وعن ميمونة قالت إلى آخره، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواه الخمسة. تقدم الكلام على هذا الحديث، سواء كان توضأ في أول الغسل أو لم يتوضأ، فإن توضأ فبلا خلاف، فإن لم يتوضأ فمع الخلاف. الأرجح لا يتوضأ ما لم ينقض وضوءه بيده كما تقدم. وعن جبير بن مطعم قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي عليه الصلاة والسلام ثم أفيض بعد على سائر جسدي، رواه أحمد. وصف موجز للغسل. وأوسع حديث في هذا هو أول حديث ذكر في هذا الباب، حديث عائشة، يكفي في بيان كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. نكتفي بهذا المقدار لنكمل الإجابة على بعض الأسئلة التي بدأنا فيها الليلة الماضية. أسئلة في هريقة ناقش فيها السائل وعلق على ما ذكرنا بالنسبة لمن يدخل المسجد بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، وبالنسبة لمن يدخل المسجد والإمام في الفريضة، وبالنسبة لمن يدخل المسجد في أوقات الكراهة، ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا دخل مصل المسجد أي مسجد كان بعد أذان المغرب، السنة في حقه أن يصلي ركعتين قبلية المغرب سنة اختيارية غير مؤكدة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاث مرات، في المرة الثالثة قال لمن شاء. وجملة لمن شاء استنبط منها أهل العلم بأنها سنة اختيارية غير مؤكدة، كاللتين بعد صلاة المغرب فأما إذا كان الإنسان جالسا في المسجد فأذن المؤذن لصلاة المغرب فهو مخير بين أن يصلي ركعتين وبين أن لا يصلي. لا ينكر على من يصلي لأنه عمل بالسنة، ولا ينكر على من ترك لأنه ترك سنة اختيارية غير مؤكدة. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. وأما قول من يقول كيف يصلي، والمذهب ينص على أنه لا يصلي لئلا يلتبس بالفريضة، هذا الذي لا ينبغي. إذا جاء نهر الله بطل نهر معكل. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لا ينبغي أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي قول. ولو فرضنا أن المذاهب الأربعة اتفقت على كراهة هاتين الركعتين، تركنا المذاهب الأربعة وعملنا بالسنة علما بأنه في هذه المسألة إنما ينسب القول بالكراهة إلى مذهب الإمام مالك. فالإمام مالك رحمه الله فتح لنا بابا رحمة الله عليه، حيث كان يقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مدرسا في هذا المسجد في منطقة الروضة في عهد تابع التابعين رحمة الله عليه. هذا هو الإنصاف، وهذا قول قاله الأئمة الأربعة بعبارات مختلفة. حرموا التقليد وأمروا باتباع السنة، وممن صرح بحرمة التقليد الإمام أبو حرموا التقليد وأمروا باتباع السنة وممن صرح بحرمة التقليد الإمام أبو حنيفة حرام أن يقلدنا أحد، أو كما قال فإننا بشر نقول القول يوما فنرجع عنه غدا. هذا الكلام نقل بمعنى الشيخ ناصر الألباني من حاشية ابن عابدين من أئمة الحنفية، نقل هذا الكلام ومثله معه في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فليرجع طلاب العلم إلى تلك الأقوال المعزوة إلى المراجع من لأصحاب المذاهب كابن عبد البر وابن عابدين، هاشية ابن عابدين. الشيء الذي ينبغي أن يفهم المسلم أن من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعارض قوله بقول أحد. إذا صح قوله عليه الصلاة والسلام وجب العمل بقوله، ولو درست خلاف ذلك في مذهبك المعين يجب أن تترك المذهب من أجل قول النبي عليه الصلاة والسلام، والعكس غير جائز. أي لا يجوز أن تترك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهديه لأجل المذهب، لأن التمذهب والتعصب للمذهب أمر غير مشروع، أمر نهى عنه الأئمة أنفسهم. لذلك لا يجوز التعصب لمذهب معين، بل يجب أن تتتبع الحق وتأخذ بالحق. من مناقشة السائل فيقول هل إذا وقف الإنسان على حديث أو آية يعمل بهما ويترك نص المذهب أليس في ذلك تشويش على المقلدين؟ هذه عبارته عفى الله عنه. الجواب نحن لا نشوش فقط، بل ننفر إن استطعنا. لو استطعنا ننفر الناس تنفيرا من التعصب ليس مجرد التشويش. التقليد مرض. إذا عرفت معنى التقليد، التقليد أخذ كلام الغير بلا دليل، أن تأخذ كلام غير معصوم بلا دليل. كلام غير المعصوم لا يؤخذ إلا بدليل كائنا من كان، ولو كان صحابيا. عدا الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة قولهم وفعلهم سنة، لا يطالبون بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما غيرهم من الصحابة يطالب بالدليل، فما بالك من دون الصحابة؟ لذلك يجب أن نتصور معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، معارضة قوله وهديه، خصوصا إذا صح عندك الحديث وعرفت صحته، ولكنه على خلاف ما درست في مذهبك المعين، أنت هنا واقف موقفا حرجا من الإيمان أن تختار هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنك إنما تسأل عنه عليه الصلاة والسلام فقط في قبرك، لا تسأل عن أي مذهب. عندما توضع في القبر يقال لك: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ سوف لا تسأل ما مذهبك وما طريقتك ومن شيخك وما حركتك، كل هذا غير وارد. إنما ثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك، وفي لفظ: وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، سؤال حرج. فإذا أجاب إنه محمد رسول الله سوف يسأل سؤالا آخر: بما عرفت؟ ما أصعب هذا السؤال الثاني، ورد هذا في بعض الأحاديث: بما عرفت؟ هل يكفي أن تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمشي لا تعرف عنه شيء؟ بما جاء وبما أمر؟ إذا قال لك الشيخ، شيخ مذهبك: هذا الحديث مخالف للقواعد، لقواعد المذهب، في قواعد المذهب الضمان إما بالمثليات أو بالقيمة، هذا في شاة المصرى كما يعلم طلاب العلم، واللبن الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام برده مع الشاة، أو ساع من تمر أمر برده مع الشاة، ليس مثل اللبن ولا قيمة للبن، على عمدة الأحكام. بعض أقوال المذاهب ينبغي التحفظ منها. الشاهد هذا المناقش عفى الله عنه يقول: لا تشوشوا على المقلدين. الجواب: نحن نشوش على المقلدين وندعوهم إلى اتباع السنة، وننصحهم بعدم التقليد وعدم التعصب. أما العامي فلا مذهب له. العامي مذهبه مذهب مفتي، لأنه أمر بالسؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامي إذا أشكل عليه شيء ولم يعرف الحكم يسأل أهل العلم، وعلى أهل العلم أن يتقوا الله ويقولوا الحكم بالدليل، لا يقول له: إن كنت مالكيا الحكم كذا، إن كنت حنبليا الحكم كذا، إن كنت شافعي أو حنفي يوزع الأحكام على المذاهب الأربعة، هذا لا يجوز، غش للناس. فالواجب أن تقول له: هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا. ما للعامي وللمذاهب؟ العامي ما الذي عرفه المذاهب؟ يأتيك البدوي من وراء الجبل فيسألك الحكم، فتقول له: إن كنت حنبلي كذا. ما الذي عرفه الحنبلية؟ لا يعرف. مسلم تحكم له بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تشوشه، لا يجوز التشويش لأن فيه تلبيس. وبالنسبة للبدعة التي أغضبت السائل، حيث قلنا انتشرت في هذا المسجد عادة مبتدعة ما كانت منتشرة من قبل، وهي اشتغال المصلين بالنوافل والإمام في الفريضة. هذه الظاهرة تظهر جلية في صلاة الفجر بالنسبة لمن لا يتقدمون كثيرا ويأتون متأخرين أحيانا، تلاحظون وراء هذه الأعمدة عددا من المصلين والإمام يقرأ أو راكع أو ساجد، وهو يدخل فيركع ركعتين خفيفتين ولا يبالي تفوت الركعة أم لا. هذه بدعة، رضي السائل أم أبى، لأنها مخالفة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا يجوز أن تنشئ نافلة بعد إقامة الصلاة، فكيف تنشئ نافلة والإمام يقرأ في الفريضة؟ إذن ما هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والحالة هذه؟ إذا دخلت المسجد والإمام في الفريضة، تبتدي بالإمام فتصلي الفريضة، وبعد الفريضة لك أن تصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح مباشرة. افهم هذا جيدا، وهذا وقع في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، من صحابي دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح فصلى معه، وبعد الصلاة وقبل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد الصحابي فجعل يصلي ركعتين، رآه النبي عليه الصلاة والسلام فتركه إلى أن سلم، فسأل لماذا؟ قال لأني لم أتمكن من صلاة ركعتي الفجر، دخلت المسجد وأنت في الفريضة فصليت الفريضة معك، فها أنا ذا أصلي ركعتي الفجر. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولك أن تؤخر الركعتين إلى وقت الضحى وأنت بالخيار، إن شئت صليت بعد الفريضة. وهذا من أدلة القائلين بأن الصلاة المنهية عنها بعد صلاة الصبح الصلوات التي لا سبب لها، النوافل المطلقة التي لا سبب لها. أما ركعتا الفجر إن لم تتمكن من أدائهما قبل الفريضة لك أن تصليهما بعد الفريضة مباشرة، ولا تدخل في النهي. من هنا ننتقل إلى المسألة الثالثة، من دخل المسجد في أوقات الكراهة أي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر ويريد أن يجلس، لا يريد أن يدخل ثم يخرج، ولكن قصده دخل المسجد ليجلس فينتظر الصلاة وليقرأ القرآن وليحضر الدروس، ماذا يفعل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح؟ لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا يقال لها في العربية ظرف زمان، أي في أي زمان دخلت، ولو كان هذا الزمن بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، قال ما دخلت المسجد وأنت تريد الجلوس بهذا القيد، لا ينبغي لك أن تجلس أبدا حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. ذكرنا كل ما ذكرنا من الأحكام في هذه المسائل المختلفة فيها بالدليل، وقلنا ينبغي على أئمة المساجد وعلى المدرسين وخصوصا على خطباء المساجد أن ينبهوا المسلمين على هذه الأخطاء الكثيرة التي يقع فيها كثير من المسلمين في هذا البلد وفي غير هذا البلد، من ذلكم الاشتغال بالنوافل وقد أقيمت الفريضة، من ذلكم جلوس كثير من الناس إذا دخل المسجد بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، ومن ذلكم إذا دخل الإنسان المسجد في أوقات الكراهة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر يجلس بدون مبالاة. ومن ذلكم إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب يجلسون بدون مبالاة، علما بأن هذه المسألة شدد فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يشدد في غيرها، حيث رأى رجلا دخل المسجد وهو يخطب خطبة الجمعة فجلس، فنادى قطع خطبة الجمعة فنادى فقال له هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين فليجوز فيهما، أي فليوجز وليخفف تخفيفا لا يقضي على الصلاة وعلى الطمأنينة. هذه السنة التي استدل بها الظاهرية على وجوب تحية المسجد تساهل فيها كثير من الناس، وعلى الخطباء والمدرسين وجميع طلاب العلم أن ينبهوا على هذه الأخطاء المنتشرة بين المسلمين. هذا ما قلناه، والسائل عفى الله عنه عنده نوع من التأثر، فنسأل الله لنا وله التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.